بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، ونسألك من خير ما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم كن لنا بما كنت به لأوليائك، وأدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أحينا على سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن برحمتك أرحم الراحمين. خلقنا بأخلاقه الكريمة، واحشرنا في زمرته. اللهم اجمعنا معه على الحوض يا رب العالمين، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم فرحنا به وفرحه بنا يا رب العالمين. وكما جعلته قرة عين لنا، جعلنا قرة عين له يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما دعوناك لأنفسنا، ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وجيراننا ومشايخنا وكل من له حق علينا والمسلمين، فإنك أنت الجواد الكريم الرحمن الرحيم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ الفاضل العالم الرباني المربي الأستاذ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين. يقول: أظهر كل شيء بأنه الباطن، وطوى وجود كل شيء بأنه الظاهر. تكمل لما بدأنا بالأمس، أن الله سبحانه وتعالى هو الظاهر الباطن، فإذا كان ظاهر فكيف لا تراه في الأكوان؟ إذا كان ظاهر كيف لا تراه في الأكوان؟ هل الأكوان عطلت ظهوره فحجبته؟ والله لا يحجب، لأنه الحجاب قاهر، والله هو القاهر. فإذا حجب كان مقهورا، ويستحيل أن يكون الله مقهور، بل الله ما زال ظاهرا، بل ما ظهرت الأكوان إلا لظهوره فيها، وما بطنت الحكمة والقدرة إلا لبطونه فيها. فأظهر الأكوان بحكمته فظهر فيها، وبطن في الأكوان بقدرته، فكان ظاهر باطن في آن واحد. فكيف يجتمع الضدان في شيء واحد؟ هنا ليس بضدان، لأنهما تعلقهم مختلف. لاختلاف التعلق ليس ضدان، الضدان لا يجتمعان إذا كان نفس التعلق، لكن إذا اختلف التعلق فيجوز أن يجتمعان، ولكن بتعلقات مختلفة. فالله سبحانه وتعالى قديم، متصف بصفات قديمة، وكل ما سوى الله حادث مخلوق، فكيف يتمكن الحادث من رؤية القديم؟ لأن القديم لا يقبل أن يكون معه أحد، لأنه لو كان معه أحد ما يبقاش لا إله إلا الله، يبقى اثنين. لكن ما زال الله واحد أحد سبحانه وتعالى، حتى بعد ظهور الأكوان ما زال واحد أحد. فإذا ظهر سبحانه وتعالى دون توهم الحجاب، لعادت الأكوان عدم كما كانت، لعادت الأكوان عدم كما كانت، لأنه لا يقبل أن يكون هناك موجود معه بحق من كل الوجوه، كما أنه لم يرد لك أن تكون عدما من كل الوجوه، فأراد لك أن تكون موجودا لا من كل الوجوه، وأراد لك أن تكون عدما لا من كل الوجوه، كمثال الظل. فالظل ألم ترى كيف ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. انظر إلى هذا المثال العجيب. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الأكوان ما هي إلا ظل لقدرته، فالظل ليس موجودا من جميع الوجوه ولا هو معدوم من جميع الوجوه، فهو موجود معدوم في آن واحد. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الأكوان ما هي إلا ظل قدرته بظاهر حكمته، فظهر فيها بحكمته وبطن فيها بقدرته. وعشان كده يقول لك ان الدنيا ظاهرها غره، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، مش كده؟ ظاهرها غره وباطنها عبره. واضح؟ وعلشان كده الله سبحانه وتعالى متكلم، واضح معروف من صفاته انه متكلم، بدليل ان القران كلامه. لو لم يكن متكلما ما يبقاش القرآن كلام. فالكلام هي صفة الله القديمة. الكلام له، وهي الصفة القديمة، لها تعلق حادث وتعلق قديم. التعلق الحادث هي وجود الحرف والصوت والنغمة. الحرف والصوت والنغمة كلها حوادث مخلوق، لأنها تحتاج المكان والزمان، لأن الصوت بيمشي في مكان وزمان، مش كده؟ برضو عايز حيز وليه سرعة، والسرعة ما هي إلا مكان وزمان، علاقة المكان مع الزمان هي السرعة، مش كده برضو؟ يبقى الصوت اللي هو الكلام المخلوق ما هو إلا متعلق بزمان ومكان، فهو مخلوق. والله سبحانه وتعالى كلامه قديم، فكيف يكون كلام الله صالح لأن نسمعه في الأكوان والأكوان حادثة؟ ما ينفعش، ما نعرفش. يبقى ما نقدرش نسمع كلام الله القديم بصفته القديمة، بصفته القديمة لابد أن يتعلق بصفة حادثة فيظهر في صورة حادثة ليصلح للحادث أن يفهمه. لأن لو كلمك بصفته القديمة اضمحللت، عدت كما كنت عدما. واضح؟ لو كلمك بصفته القديمة انتهى كل شيء، لأن ظهوره يقتضي غياب كل ما سواه، لأنه هو واحد أحد لا يقبل معه اثنان. واضح؟ فتعلقت الصفة القديمة بنسب حادثة أثرت فيها فأخرجت الأصوات والنغمات فترجمت كلام الله. فالنغمات دي ما هي إلا ترجمة لكلام الله، وليست هي كلام الله بحقيقته، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى لسان ولا للهاء وإلى حنجرة، ولا يفتقر إلى نفس ولا هواء ولا نغمة ولا مكان ولا زمان. كان الله متكلما قبل خلق كل هذه الأشياء. واضح؟ فالعلاقة بين كلام الله القديم وكتاب الله الذي تقرأه هي علاقة تعلق الصفة القديمة بالحادث، فظهر الحرف والصوت. كذلك أنت يا أيها الإنسان الموجود في الكون، وأنت نموذج للكون، فأنت معناها الكون، أنت توجد علاقة بينك وبين الله. الله خالق، صفة قديمة. هذه الصفة القديمة كونه خالق، كان خالقا حتى قبل أن يخلق الأكوان، فتعلقت صفة الخالقية تعلق حادث ليظهر أثرها في الأكوان، فكانت الأكوان بكلمة كن، فكأن الأكوان كلمة من كلام الله، كن فيكون، هي كلمة برضه. ولذا قالوا أن الأكوان هي كتاب الله المنظور، والقرآن كتاب الله المقروء. فالقرآن هو كلام الله والأكوان هي كلام الله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فأنت أيضا كلمة من كلمات الله كن فيكون. انظر إلى سيدنا رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وعيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أدي كلمته هنا كن، فهمت إزاي؟ وروح منه أي روح منسوبة إليه مخلوقة بغير واسطة الأب، فهي روح مخلوقة بغير واسطة الأبوة المعتادة ليكون معجزة. يبقى معنى أن سيدنا عيسى كلمة من الله، يعني أنت برضو كلمة من الله، يعني الإنسان الأكوان كلها كلمة من الله، كن فيكون. فأثرك أنت في الأكوان كأثر الحرف واللفظ الذي متعلق ويكون هو تعلق كلام الله، فهمت إزاي؟ فكما أن اللفظ الذي تنطقه وهو كلام الله يدل على كلام الله وليس هو بكلام الله بالفعل لأنه بمنطوقك أنت، واضح؟ فأنت لفظك في القرآن يدل على الصفة القديمة وليس هو الصفة القديمة، كذلك أنت يا مخلوق يا إنسان في الأكوان تدل على صفة الخالقية القديمة ولست عين الصفة، فأنت لست الله لم يحل فيك، ولكن أنت ما أنت إلا كلمة كن فيكون فكنت. فلما طب هل الحرف له وجود بذاته؟ لما أنت كلمة هل الكلمة لها وجود بذاتها؟ أنت كلمة، الأكوان كلها كلمة، كن فيكون فكانت يعني كلمة، هل الكلمة لها وجود بذاتها ولا لابد من أن يكون لها موجد وتفتقر لهذا الموجد في كل لحظة وإلا اضمحلت؟ تضمحل في الحال، ولذا ما زالت الأكوان مفتقرة إلى كلمة كن المستمرة لتكون باستمرار، بل هم في لبس من خلق جديد، بل في كل لحظة خلق جديد بالمدد، لأن لو لم يمد الخلق بالمدد الجديد يعني أنت الوقتي مش أنت اللي من لحظة، وأنت من لحظة مش أنت اللي من لحظتين، وأنت بتاع الوقتي مش بتاع امبارح، أنت في كل لحظة في خلق جديد، في كل لحظة في خلق جديد، أنت في كل لحظة بتجلي جديد، في كل لحظة يحدث التجلي الجديد. انت احنا النهاردة بنختم القرآن، ان شاء الله هنختمه ختمة تانية، الختمة التانية تجلي جديد، مش هي نفس القرآن اللي قلناه قبل كده، ده تجلي جديد. كل فعل يحدث في الأكوان ما هو إلا تجلي جديد وليس تكرار، ولكن أتوا به متشابه يشبهه لكنه ليس هو. شوف ربك في الجنة يبين لك ان التجليات النعم في الجنة كلها جديدة ومتجددة، فيقولك اتوا به متشابهة، يفتكروا ان النعمة دي هي اللي شافوها امبارح ولا اول ولا قبل كده، لا ده مش هي، ده جديد، ده شبهها بس لكن مش هي. كذلك في كل لحظة انت في تجلي جديد، وكأن الذي اظهرك هو ظهوره فيك، وفيك هنا ليست بمعنى الظرف الحلولي بل بمعنى العلاقة، كالعلاقة بين المتكلم والحرف الخارج منه، لو لم يكن هناك متكلم ما كان هناك حرف خارج، فأنت تسمع الحرف وتسمع الكلمة وقد لا ترى المتكلم فتدرك أن هناك متكلم، لكن هل الحرف له وجود بذاته؟ أنت حرف في الأكوان من الحروف التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يسطرها في الأكوان، تدل على وجود متكلم قال كن فكنت، فلولا وجود هذا المتكلم ما كنت أصلا، فهمت؟ وعلشان كده قال إيه؟ أظهر كل شيء بأنه الباطن. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى بطن مع كمال الظهور، المتكلم يتكلم، انظر إلى الكلام واسمعه دون أن ترى المتكلم، فتجد أن المتكلم بطن في كلامه فعلمت أن هناك متكلم حتى ولو لم تره، فهو باطن في كلامه وكلامه ظاهر، فهم؟ يبقى ظاهر بطن في آن واحد. كذلك الأكوان ما هي إلا كلمة الله كن تدل على الله، والله بطن فيها، لأنه لو لم يكن هناك مريد قادر حكيم قال كن ما كانت، فبطنت قدرته مع ظهور حكمته. فهمت المسألة؟ الحتة دي من أصعب ما يمكن في شرحها، لكن لازم تدركها. لا، أصل دي الحقيقة الكبرى، دي اسمها الحكمة الكبرى. أيوة، دي اسمها الحكمة الكبرى في وجود الأكوان، اللي هي علاقة الله بالأكوان. لأن الفلاسفة ضلوا في العلاقة دي وقالوا أن لابد أن تكون الأكوان قديمة بقدم الله، لأن إذا كان ربنا خالق فهل يبقى خالق من غير ما يبقى مخلوق؟ لابد يكون المخلوق قديم مع قدم الخالق، فأثبتوا الإثنينية. دول الفلاسفة، الفلاسفة كفروا بثلاث نقط. ده مؤمن الفلاسفة، في فلاسفة كفروا من الأول قالك ما فيش إله زي الوجوديين وزي غيرهم والعالم أو المنتجية دول، وفي زي ديكارت ده آمن بوجود إله متصف بالكمال لكن كفر من جهة تانية بعدم وجوب إرسال الرسل، فقال مش واجب إرسال الرسل، لكن في إله وكامل وقادر وكل حاجة لكن لا يجب إرسال الرسل، مش محتاج يرسل الرسل، فكفر بإنكار الرسالات كلها، فكفر برضه ويعتبروا الفلاسفة مؤمن لأنه إيه؟ قال إن وجود إله. فإحنا بنتكلم على مؤمن الفلاسفة اللي هم برضو كفر. مؤمن الفلاسفة دول كفروا بثلاث حاجات في إيمانهم بالله، كفروا بثلاث حاجات. الحاجة الأولى قالوا أن الله سبحانه وتعالى علاقته مع الأكوان علاقة علة ومعلول، علاقة جبرية. علاقة علة ومعلول عند الفلاسفة يعني إيه؟ يعني لابد من وجود هذه العلاقة بغير انفكاك، علاقة اضطرارية لا اختيار لك فيها، يسموها علة ومعلول، اسمها علاقة اضطرارية. يعني هقول لك ازاي. انت دلوقتي الحمد لله السنة اللي فاتت عزمتنا على الفرح بتاعك فاتجوزت، الحمد لله مبروك ورحنا، وبعدين بعد 9 شهور قلت لنا انا مراتي حامل عن اذنكم راي علشان اوديها المستشفى هتولد. قبل ما مراتك تولد انت رايح، انت بني ادم عادي لوحدك اعزب منفرد، فجأة الواد نزل بيوقوق بيت اب، تقدر تقول انا مش اب؟ ما تقدرش. الولد لما اتولد بقى ابن يقدر يقول انا مش ابن؟ ما يقدرش. دي علاقة اضطرارية يسموها علة ومعلول. يعني وجود الابن، علاقة الابن بابيه وعلاقة الاب بابن، علاقة علة ومعلول. يعني انت صرت علة لوجود الابن والابن علة لوجود الاب، ما تستطعش تنفك. تقدر تنفك؟ دي علاقة اجبارية، تعرف مهما تبريت منه واسمك اب برضه، فهمت ازاي؟ ما تعرفش تهرب منه. دي سموها علاقة علة ومعلول. فقالوا ان الاكوان بعلاقتها بموجدها علاقة علة ومعلول، فطالما ان هناك موجد لابد ان يوجد معه شيء، فطالما الله خالق يبقى لابد أن يكون هناك مخلوق منذ القدم، فأثبتوا قدم العوالم فكفروا، قالوا أن العوالم قديمة لأن ربنا خالق بالقدم، يبقى لابد أن تكون العوالم قديمة، فأثبتوا وجود موجود مع الواجد اللي هو الله. وإحنا نقول لا إله إلا الله، كان الله ولم يكن شيئا معه، هو الأول الذي ليس معه شيء وليس قبله شيء. فهمت إزاي؟ دي علاقة يعني اعتقاد المسلمين. ربنا رد عليهم في آية في سورة القصص بعد ما مالوا الدنيا في النقطة دي، قال لك إيه؟ بيبين لك علاقة الله بالأكوان، قال لك وربك يخلق ما يشاء ويختار، هي علاقة اختيار وليست علاقة علة. يعني هو خالق لكن يختار وقتما شاء أن يظهر أثر الخالقية، يعني هو خالق حتى لو لم يخلق، وهو يظهر أثر هذه الصفة وقتما يشاء ويمنع ظهورها وقتما يشاء. انظر إلى حالك أنت يا إنسان يا مخلوق حتى تعلم، أنت إذا صمت تسمى متكلم لأنك عندك القدرة على الكلام بالرغم أنك ما بتتكلمش، لأنك تستطيع أنك أنت تظهر الكلام في أي وقت، لكن أنت بتتكلم باختيارك. كذلك الله خالق ولو لم يخلق، ثم يأتي الوقت الاختيار اللي هي إرادة الله لظهور الأكوان، فيأمر فيخصص الإرادة تخصص القدرة مع كمال الحكمة، ويأتي وفق العلم القديم، يظهر وقت وفق العلم القديم. واخد بالك ازاي؟ ليه؟ باختياره سبحانه. وإن كان قبل الظهور هو صالح لأن يظهر. الحتة دي فاتت على الفلاسفة وقالوا دي علاقة علة ومعلول فكفروا، وربنا قال لك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني الفلاسفة. افهم القرآن حل كل قضايا الفلاسفة بآيات سهلة ظريفة جميلة، في حين ما تخش تيجي تقراها تقعد تقرأ مئات الكتب ويكلكعوك مخك، ويا رب سبحانه تطلع دي هباء منصور، يعني آية كده تطير كل ده، يطلع لك ان هي ولا حاجة، الجبل اللي كان قدامك ده كله ولا حاجة. يقول لك الإنسان مجبور، مجبور مش مسير، مش كده؟ ما شاء الله كان ولا ما شاء الله، يقول مجبور، يقوم ربنا يحل لك قضية الجبر والاختيار في آية، في آيات كثير في القرآن. إن يشأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. يعني لو كان الإنسان مجبورا ما كان هناك كافر، فوجود الكافر دليل أنه مختار، بس اتحلت المشكلة. يبقى وجود الكافر في الأكوان دليل الاختيار، لأنه لو كان الله لا يريد اختيارا ما كان هناك كافرا من الأصل. فلو كان مجبورا يبقى هيجبر الكل على الإيمان، صح؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن تكفروا إن تكفروا إن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا فلا يرضى لعباده الكفر. يبقى ربنا لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يعني تؤمنوا يرضه لكم. طيب ما هو ظهر الكفار أهو، يبقى دليل الاختيار، لأن ربنا ما يرضاش لعباده الكفر، لكن لما أعطاهم الاختيار ظهر الكافر، فوجود الكافر دليل على الاختيار. شوف ربنا حللك القضية دي في آية، إن يشأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. فيبقى ربنا لم يشأ أن يجبرهم، فشاء الاختيار فوجد الكافر. فوجود العاصي دليل الاختيار، وجود الكافر دليل الاختيار، وجود المناقض للشرع دليل وجود الاختيار. شوف قضية الجبر والاختيار دي يعني خدت كلام يملى المسجد ده كتب، لكن ربنا نفخها لك. مقيد بالقدر. ليه؟ لأن القدر هو علم الله القديم. لأنه لو كان مطلقا معناه أن يحدث في الأكوان شيء يفاجأ به الله لا يعلمه، يبقى دليل أن في سبق جهل، ويستحيل على الله سبق الجهل. فهمت إزاي؟ ده هو بيختار اللي ربنا يسبق في علمه أنه يختار، فأمور يبديها ولا يبتدي، أمور يبديها ولا يبتدي. فالفلاسفة كفروا. أنت مختار في أفعالك، مجبور في مشيئتك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما قالش يسألون عن مشيئتهم، قال يسألوا عن فعلهم. وفي فرق بين الفعل والمشيئة، والعلاقة بين الفعل والمشيئة هي العلاقة بين القدر، هي سر القدر اللي ربنا هيكشفه في الآخرة، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إذا ذكر القدر فأمسكوا. إيه العلاقة بين المشيئة وبين الفعل؟ المشيئة لا تكون إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشاء منكم، وربنا قال ما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلاص أنا مجبور فيه، دي مش عايزة مناقشة. لكن قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يبقى في فرق بين الفعل والمشيئة. طب إيه الفرق بين الفعل والمشيئة؟ هو سر القدر، هو سر القدر اللي ربنا مش هيبينه لحد في الدنيا. هو ده الامتحان بقى اللي انت تعديه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حل مشكلتها وقال لك احرص على ما ينفعك واستعين بالله، كل ميسر لما خلق له، اهل الجنة بعمل اهل الجنة يعملون، واهل النار بعمل اهل النار يعملون. حللهم المشكلة، انت مش عارف انت مستنيك ايه في القدر، لكن انت مطلوب منك اعمال معينة، لو عملتها تبقى من اهل الجنة، اعمل الاعمال دي، وانت مختار في افعالك، ليك انك تختارها. طب ما تختار بدل ما تتحجج وتقول انا اصلي مش عارف. فهمت ازاي؟ ادي النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة بسهلة، قال له احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وقال كل ميسر لما خلق له، اهل الجنة بعمل اهل الجنة يعملون، واهل النار بعمل اهل النار يعملون. وانت ليك شايف، امشي مع اهل الجنة ان شاء الله تبقى من اهل الجنة، عايز تمشي مع اهل النار امشي مع اهل النار. فانت مختار في ايه؟ في فعلك. لكن المشيئة القديمة الازلية انت مجبور فيها ما تقدرش. طب وايه العلاقة بين دي وايه دي؟ سر القدر ان ربنا قدر ان يبقى في فريق في الجنة وفريق في السعير، ده قدر الله لا يسأل عما يفعل سبحانه. فهمت المسألة؟ يبقى الفلاسفة كفروا بقولهم بقدم الأكوان. ليه قالوا قدم الأكوان؟ ليه قالوا؟ لأن العلاقة بين الله وبين الكون هي علاقة علة ومعلول، وهي علاقة إجبار، فلابد أن يكون هناك مخلوق لكون هناك خالق، فيكون قديم بقدم الخالق. وللأسف بعض علماء المسلمين وقعوا في المسألة دي، واخد بالك، وقالوا بقدم الأكوان وراحوا في داهية. ومش هقول لك أسماء، لحسن هشوه لك أسماء ناس محترمة مخ، أنا مش هقول لك أسماء، يلا اذكروا محاسن المعزين. لكن في كثير من العلماء المسلمين وقعوا في الوقعة دي. ملناش دعوة، مش هنجيب سيرة حد بقى عشان بيسجلوا. يبقى أول حاجة، أول كفر من الفلاسفة وقعوا فيه النقطة دي. النقطة الثانية اللي وقعوا فيها الفلاسفة قالوا إيه؟ قدم الأكوان والعلاقة علة ومعلول دي تاني حاجة، وتالت حاجة أن البعث يكون روحاني مش جسماني. البعث روحاني مش جسماني. هم حتى المؤمنين منهم قالوا ان في بعث، وان لابد ان يبقى في حساب، علشان في ناس بتموت مظلومة وفي ناس بتعيش ظلمة ولا ينتقم منها، فلابد يبقى في بعث، ربنا ينتقم من الظالم ويجبر خاطر المظلوم، لابد، لانه عادل. فهم اعترفوا بالعقل ان لابد يبقى في بعث، بس قالوا ايه؟ ان البعث روحاني وليس جسماني، فكفروا. كفروا، اعترفوا بالبعث لكن قيدوه بالروحانية مش بالجسمانية، فراحوا في داهية. خدت بالك؟ هنا زي ما قلت لك ان العلاقة بين الله وهو القديم الذي لا شيء معه وبين الأكوان كعلاقة المتكلم بالحرف الخارج منه. ياه، أيوة. كان زمان العلماء بتوع علماء الكلام يعبروا عنها تعبير كنا بناخده في الأزهر وإحنا بندرس، تعبير قديم بيقولوه ساعات بيقروه الطلبة الأيام دي ما يفهموهوش، يقول لك العلاقة بين الله وبين الأكوان لها تعلقان، تعلق تنجيزي، تعلق صلوحي قديم، وتنجيزي حادث. يكتبوها في كتابهم كده عشان يحللك الأزمة. يقول لك العلاقة بين الله وبين الأكوان قبل خلق الأكوان هو خالق، يبقى علاقته بالأكوان قبل ظهورها تعلق صلوحي قديم، فهو صالح لأن يظهر الأكوان بالقدم. فلما أراد أن تأتي الأكوان أنجزها بقوله كن فيكون، فصار تعلق صلوحي، تعلق تنجيزي حادث. حادث يعني ظاهر جديد. هدي لك مثال ازاي. أنت قبل أن يولد لك ابن وقبل أن تتزوج صالح لأنك أنت تنجب، يبقى ده تعلق صلوحي قديم، تعلق صلوحي قديم. اتجوزت الحمد لله ومراتك حملت ولدت والولد بيواوا كل طول الليل، بقى تعلق تنجيزي حادث، تعلق تنجيزي حادث. فهمت؟ ده مثال يعني علشان اما تفهم كلام العلماء، بس مجرد مثال. زي ما قلت لك العلاقة بين صفة الله أنه متكلم وهي صفة قديمة لا بصوت ولا حرف ولا لهاء ولا لسان، لأن كل هذه الأشياء مخلوقة، فكيف يفتقر الله في كلامه إلى شيء مخلوق؟ والله لا يفتقر إلى شيء. فيبقى كلام الله لا بصوت ولا حرف ولا نغمة ولا لهاء ولا لسان ولا حنجرة ولا حاجة منه، لكنه متكلم، يسموه كلام نفسي، كلام نفسي قديم. ها؟ أيوة، زيك كده وانت قاعد كده وبتسمعني، ما انت برضو بتتكلم، بدليل انك انت بتناقشني، ما انت قبل ما بتناقشني الكلام ده طلع جواك، وبعدين اما طلع جواك رحت انت معبر عنه بالالفاظ، لكن قبل ما تعبر عنه بالالفاظ ما انت متكلم، لانك انت لو لم تكن متكلم في نفسك ما كنت عبرت اصلا باللفظ، بل اللفظ ما هو الا تعبير عن جزء ما بداخلك وليس كل ما بداخلك، بدليل كل شويه تقول قصدي كذا، اصل انا قصدي كذا، يعني كأن الألفاظ التي تخرج منك أقل مما بداخلك من معاني، فالمعاني أكبر من قالب الألفاظ اللي أنت بتختاره، عشان كده تحتاج تقول قصدي كذا وأنا عايز أشرح موضوعي، أصل أنت مش فاهمني، طب اديني فرصة أفهمك، دليل أن الألفاظ مش مساعدة أنك تعبر عما بداخلك من كلام، فكأن الكلام الداخلي أقوى من الكلام الخارجي. فهمت المسألة؟ فالأكوان علاقتها بالله كعلاقتك أنت بالألفاظ الخارجة منك، هل أنت حللت في ألفاظك؟ يبقى الله لا يحل في الأكوان. واضح؟ واللي يقول بالحلول أو انطقي مش فاهم، أو اللي أرى البعض المتصوفة كلام يدل على الحلول يبقى هو فهمه غلط، فهمه غلط، بس هو ما يقصدش العبارة، خانته ما عرفش يعبر بس، لكن هو ما يقصدش. فعلشان كده بيقول لك ايه، اظهر كل شيء بانه الباطن وطوى وجود كل شيء بانه الظاهر. ياه، يعني لولا ظهوره ما ظهر شيء سبحانه وتعالى، ولولا بطونه في الاشياء ما كانت خلف هذه الأشياء الظاهرة دلالة على القدرة ولا على العظم، فكأنه أبطن قدرته وعظمته من خلال أفعاله وأقواله في الأكوان. فأنت تنظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي من عبرة، من فعل، من حكمة، من قدرة، من عظمة، فتدلك هذه الأشياء كلها على عظمة موجدها، على عظمة قائلها، على عظمة مريدها، فكأن الأكوان تدل على عظمته دون أن يحل فيها، بل لم تظهر إلا لظهوره فيها أي صفاتا، ولم تبطن العظمة إلا لبطونه فيه قدرة. واضح؟ أباح لك أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات. دي الحكمة اللي بعد دي. أباح لك أن تنظر ما في المكونات، ما في المكونات أحسن، خليه على صيغة المفعول، في المكونات، لأنه هي مفعولة فعلها الله، فيتخليه اسم مفعول أحسن، لأنه هو المكون وهي مكون، فالمكون هو الله. أباح لك أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات. قل انظروا ماذا في السماوات. شوف ربك قال قل انظروا ماذا في السماوات، ما قالش قل انظروا السماوات، أي ما فيها من عبرة، يعني لم يرد أن تقف مع المكونات، بل أراد أن تنفذ من خلال نظرتك إلى المكونات لتعرف أن هناك مكون، لا لتقف مع الحجاب، بل لتخترق الحجاب فتنظر بعين البصيرة إلى الذي أوجد هذا الشيء الذي أنت تراه. أباح لك أن تنظر ما في المكونات، وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات. انظر الآية بتقول إيه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فبقوله انظروا ماذا في السماوات فتح لك باب الإفهام، إنك تفهم، ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش بيقولك بص للسماء يعني علشان تتخيل بالأجرام، ده انت علشان تقول تبص كده قول ما شاء الله، ايه العظمة دي التي تدل على عظمة الموجد، عشان ما تقفش. علشان كده قالوا ان العلم علم علمان، علم نوراني وعلم ظلماني. العلم الظلماني هو الذي يقف الإنسان فيه مع المكونات، زي كل العلماء الكفار قضوا عمرهم كلهم في دراسة المكونات، سواء علماء طبيعة، علماء يعني تشريح، علماء طب، علماء أدوية، علماء أعشاب، علماء في الفضاء، أي مجال، هو وقف اتخيل بالمكونات، وقف معاه وقاعد يدرس خصائصها ويدرس مش عارف ايه ويدرس ايه ويعمل ايه، لكن ما التفتش انها تدل على ان هناك مكون له. يبقى دافع علم ظلماني مظلم، انما العلم النوراني انك انت تدرس هذه الاشياء فتنفذ من خلالها الى ان هناك ربا يدبرها، هي لا تدبر نفسها. فاذا نفذت من خلال المكونات الى المكون يبقى ايه؟ يبقى نفذت الى النور، لان هذا حجاب حجبك عن النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يسموه علم نوراني. فهمت ازاي؟ يبقى كل علم يوصلك الى الله ده هو ده العلم النافع، وكل علم يحجبك عن الله ده علم ضار، لانه بيكثف الحجاب بيخليه غليظ. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الانسان البسيط اللي ما درست طب، هدي لك مثال يعني، لما يجي له مرض هو ما يعرفش ان مرضه ده ملوش علاج، هو ما يعرفش ومش دارس طب، يوم ايه؟ يوم يصلي الركعتين بالليل وهو اكمنه مش عارف انه ملوش علاج، عنده امل انه يبقى ليه علاج عند ربه، موقع على كل شيء قدير. يوم يصلي يا رب اشفيني، يا رب انت على كل شيء قدير اشفيني، توصل لي ربنا يخففه. طب هات بقى البني ادم ده خليه دكتور يمرض بنفس المرض وهو عارف ان المرض ده ملوش علاج، ما يجيش في باله يصلي ركعتين ولا رب اشفيني، يدور على علاج في الخارج ويدور على علاج في الداخل، ويقعد يقرا في الكتب ويقعد على الانترنت يشوف احسن علاج جاب من، يعني صار ايوه صار بقى محبوب بكثافة علم الاسباب فزاد حجابه. التاني اللي ما تعلمش كتير ده حجابه رقيق غلبان على قد حال، يا سيدي ربنا كبير يا عم بقى، يلا يلا نصلي ركعتين بس، هات عجل نذبحه ونوزعه الغلابة، ده ربنا بيزيح. لكن الدكتور فاهم، الله ده غرم ومنتشر وما بيقولوش علاج ولا علاج كيماوي ينفع ولا اشعاعي ينفع ولا ايه ده المصيبة دي، واخد بقى يستسلم يعمل كده، واخد بالك، وينام غلبان عنده اكتئاب. شفناها بعينينا، شفناها بعينينا، الدكتور لما يجي له المرض ويبقى عارف انه ملوش علاج بيكتئب اكتئاب شديد ويموت مكتئب مسكين. والتاني المريض الغلبان اللي مش دارس حاجه وعنده نفس المرض، يبقى ده على سرير وده على سرير، الاثنين في العنايه المركزه. التاني تمر عليه يقول لك وانا هطلع امتى يا دكتور، انا حاسس النهارده بتحسن. والدكتور التاني تمر عليه لانه فاهم يقول لك انا كل يوم اسوأ ومرضهم هو هو. حاجه غريبه ليه؟ لان كلما ازددت علما في الاكوان دون ان تعلم ان هناك مكون تستحضر هذا المعنى باستمرار بيزداد الحجاب. فيبقى العلم حجاب مش موصل، علم حجبك، حجبك بالاسباب. فهمت ازاي؟ لكن التاني اللي اسبابه ضعيفه بسيطه يحط ايده كده على الحته اللي بتوجعه يقرا الفاتحه، يا سلام، يقول لك والله يا دكتور انا حطيت ايدي كده قريت الفاتحه الالم راح، ما احتجتش المسكن امبارح. والتاني اللي بيصوت جنبه بياخد كل 6 ساعات مسكن وبرضه بيصوت، التاني يقول لك احط حاجات الواحد بيشوفها فعلا، بيشوفها فعلا ليل نهار في الناس، دليل ان المساله عايزه ان الانسان ينفذ الى ان هناك قادر. شوف الصحابي سيدنا العلاء الحضرمي كان طالع في جيش وراي عايز يقابل العدو، فلا قدامه الخليج، الخليج العربي ده اللي عند الكويت، لا عنده سفن ولا عنده بتاع، ده جاي من جزيرة العرب، صحابي طول عمره يا دوب اقصى حاجة بيعرفها الجمل والحصان والمعزة الاتمامة وانتهينا على كده، وشوية مية وتمر، ويوم ما يجوع وبيأكل لحمة كل حين ومين، لكن هو كل غذاء التمر واللبن والمية وخلص على كده، بسيط، انسان بسيط، لكنه بسيط في الظاهر عميق في الحقيقة لأنه ارتبط بالله. فلما وصل ولقى الجيش جيش وراه وهو قائد وصحابي تربية النبي، ما قعدش بقى يفكر عايزين نستورد خشب ونستورد صناع للمراكب علشان نصنع قوافل ومراكب وسفن علشان نعبر البحر علشان نقاتل عدونا، ما جاش في باله الأسباب دي كلها. هو كل اللي عارفه ان هو جندي من جنود الله، وانه هو طالع علشان يبلغ كلمة ربنا، فوقف قدام النهر كده وبص للنهر وعرف ان في خلقه ربنا، وكان بيقرأ في القرآن ليل نهار ان سيدنا موسى قال له اضرب بعصاك البحر فانفلق. ايه المشكلة يعني؟ ما فيش حاجة اسمها حاجة قدام ربنا كبيرة يعني. فهو عنده الحكاية دي بسيطة، يوم يقف يقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الملك القدوس، اللهم إنك تعلم أن خرجنا ننصر دينك، الكلام كده دعاء أنا مش فاكره بالنص. المهم دعا ربه، خاطب ربه، رب البحر ورب الأرض ورب اليابس، رب كل حاجة. وراح طالع بالفرس مشي في المية، بس رأى الفرس بتاعه بيطير فوق المية، الجيش كله شافه جري وراه. ودي حقيقة معروفة مكتوبة في التاريخ، مش أساطير الأولين، لدرجة أن أعدائهم بصوا لقوا الجيش جاي كله بيعبر البحر ودون أن تبل حوافر الفرس، فسلموا لهم البلاد بتاعتهم، قالوا لهم ده أنتوا إحنا هنعرف نحاربكم بقى، هنحارب إيه؟ وانتشر الإسلام في منطقة شرق آسيا والحتة دي كلها بالاستسلام والفتح والعلاقات التجارية ووجود بعض الكرامات اللي ظهرت على أيار الصحابة اللي هم عندهم اعتماد على الله مش على الأسباب. الأسباب ما هي إلا بس لظهور ذل العبودية بس، لكن الله بيلي كل حاجة. فأنت بس تاخد بالأسباب، يا رب أنت أمرتني وقلت لي أن لكل داء دواء، أنا هاخد الدواء لكن أنت الشافي يا رب، أنا مش معتقد في الدواء ده خالص، أنا باخده تذللا لكن يا رب اشفيني. تبص تلاقي الدواء يعمل مفعول ما يعملش مفعول، هتخف هتخف، لو مكتوب لك تخف، لو مش مكتوب لك تخف هتموت صابر محتسب، ويبقى مرضك ده سبب لانك تاخد تنال الشهادة، يبقى انت كسبان على كل حال، خفيت خير ما خفتش خير، طالما انت مع الله ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. ادي المعنى، اباح لك ان تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فبقوله انظروا ماذا في السماوات فتح لك باب الأفهام، ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. ده هو ما سماش العالم عالم إلا لأنه علامة على خالقه، فسمى عالم من العلامة، وقال رب العالمين وجمع عالم، العالمين وجمع عالم أي جمع كل. سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. الأكوان ثابتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته، زي ما قلت لك هو قال كن فكانت ثم أمدها بمدد الإمداد لتستمر، فهي مثبتة بإثباته، ولكن لو تجلى عليها بأحدية ذاته لكان الله ولم يكن شيئا معه. انظر إلى ربك فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فهي مثبتة بإثباته ممحوة بأحدية ذاته، وعلشان كده ذاته لم تحل في الأكوان، لأن لو حلت الأكوان لانمحقت الأكوان. واضح؟ ونقف عند هذا الحد لان هندخل في موضوع جديد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وإمداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلين.